zıt uzun ömürler gitsin. Allahu Ekber. İbadeti devam edelim. Ve ahir davana. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.